صوفية يقرأ في تراجم ناس يرى أن أنا مؤلهة، ما أعمل بشر، ما أعمل الصالحين، أنا مؤلهة تصرف في الكون ويعلمون الغيب، تصرف في الكون ويعلمون الغيب. تقولون مخرج أن بعرف الإسلام لما يعتقد الإنسان أنه يعلم الغيب تصرف في الكون. قل لا أعلم في السماوات والأرض غيب إلا الله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا راقب ولا يبس إلا في كتاب مبين. يدعون هذه الأشخاص بشر مساكين لعله لا يدري ما في بطنه، لا يعرف شيء، لا يعرف ما تحت قدميه. هذه عائشة أم المؤمنين تقول لمسروق: ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفرية. ثلاث يا أبا عائشة، من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، لأن الله يقول: لا تدركه الأبصار ولا يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. عائشة تؤمن برؤية الله في الآخرة، لكن احتجت بالآية على عدم رؤية رسول الله لربه في الدنيا. ومن زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، لأن الله تقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض، قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله. بل الله يقول الرسول: قل لا أعلم الغيب. لماذا يأمره قل لا أعلم الغيب؟ قل لا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أنا إلا نذير وبشير لكم يؤمن. الله يكلف وبلغ وسجل في القرآن في المصحف الكريم وحفظه الناس ورددوه في صلواتهم وفي مساجدهم وآمنوا به واعتقدوه، اعتقدوا أن صفة العلم الغيب من صفات الله رب هذا الكون وسيد هذا الكون. ولكن لما زحف الضلال وتسرب الضلال عن طريق المجوس واليهود والنصارى وعداء الإسلام تحت أقنعة وستارات متعددة، هذا صوفي وهذا يحب أهل البيت شيعي وهذا ولي من أولياء الله وهذا من العباد، كيد الإسلام يلبسون لباس الإسلام ثم يبسون هذه العقائد الخبيثة. فلا، رسول الله يعلم الغيب وأهل البيت يعلمون الغيب وأهل البيت معصومون والأولياء فلان وفلان يعلمون الغيب ويسترف الكون وفلان قطب وفلان غوث، والقطب هو الذي يدبر أمر السماوات والأرض، لا ينزل المطر إلا بإذنه ولا يرقى ملك إلى عرش إلا عن طريقه، ويستطيع أن يولي ويعزل وهكذا. والله تبارك وتعالى نسأل هذا السنة: قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فشاركوا الله أو زعموا مشاركة هذا الأشخاص لله في ربوبيته وفي ألوهيته. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يعني النصارى غلوا في الأحبار والرهبان في إيش؟ في ميدان التشريع. ها؟ يعني أعطوا غلوا في عيسى وادعوا له الألوهية وأنا ابن الله، وغلوا في الأحبار والرهبان وجعلوا منهم مشرعين. ها؟ كما في حديث علي بن حاتم حينما دخل رسول عليه الصلاة والسلام وهو في هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فقال عدي: والله يا رسول الله ما نعبدهم، ما نركع لهم، ما نسجد لهم، ما نخضع لهم، يعني ما نستغيث بهم، ما ندعوهم من دون الله، ما نعبدهم. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. هذا من علو الأشخاص. جاء الناس مشرعين من دون الله يقول لك حلال يقول في الحرام يقول حلال، يقول لك عن الحرام حلال تقول حلال، تطيعه لأنه عالم أو حاكم. المهم إن الاتباع والطاعة في تشريع يخالف تشريع الله من اتخاذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله، اتخذوا أحبارهم أرباب من دون الله أرباب. ليه؟ لأنهم حرموا الحلال الذي أحله الله. الله يقول حلال يقول حرام، الله يقول حرام هم يقولون حلال. لا في هؤلاء والله هؤلاء علماء مقدسين ما يكذبون على الله وهم أعرف بالدين منا. خلف الحرام حلال والحلال حرام، هذا كفر ومن اتخاذ أرباب من دون الله عز وجل. ايش دافعه في الغلو؟ عدم وزن الناس وعباد الله بالموازين في وضع الله عز وجل. العبد عبد لا يتجاوز نطاق العبودية ابدا، لا يمكن ان يتجاوز. الانبياء عباد الله، الملائكة عباد الله، ولا يمكن ان يتجاوز نطاق العبودية ابدا. ان كل من في السماوات وفي الارض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهذه الموازين ضاعت عند كثير من الناس فصل الغلو. الغلو الآن قد يحصل في إنسان جاهل يدعي العلم فيقول الشيء والناس وراه يغلون فيه ويبالغون فيه ويرفعونها فوق منزلته. الرسول لا ترفعها فوق منزلته، كيف ترفع سعاديين فوق منزلة مثل فيها؟ لو أن إنسان طالب علم ما يجوز كل حبر الأمة وإمام المسلمين، ما تقول لا يجوز، لأن هذا من الغلو الذي ينطبق على فاعلين من ما ينطبق على بني إسرائيل من اليهود والنصارى الذين قال الله في شأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسلمين. طبعا الغلو حصل في أهل البيت واعتقدوا في يوم الأثناء واعتقدوا في حق التشريع وقدموا تشريعهم. يمكن تكذب ما الأحباب التي تبلغ هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن تكذب أخبار هؤلاء. وكذلك حصل غلو في أمة الكفر، حصل غلو في أمة الفقه. أمة الفقه حاربوا التقليد، حاربوه أشد الحرب. يقول الشافعي إذا خالف قولي قال رسول الله فاضربوا بقولي عضحك. ويقول رضي الله عنه وهو من أشد الناس صدحا نصحا للأمة وأشدهم تمسكا بسنة رسول الله وحبا وتأكيدا على التمسك بها وتقديمها على أقوال الناس جميعا. حتى إنه يعني يقول من استبانت أو أجمعت الأمة أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يتركها لقول أحد. إذا تبين لك سنة رسول الله لا يجوز أن تتركها لقول أحد، لا للصحابة ولا للأئمة الأربعة ولا للأئمة الأربعين ولا لشيء. كل الدنيا لو وقفت تقول لا والرسول يقول نعم تقول مع الرسول نعم، وإذا قال لا تقول مع الرسول لا ضد وجه الدنيا كلها. هذا الذي يعرف منزلة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لو وقفت الدنيا تخالف حديثا فعليك به أفضل إذا ما رأيت حديث واحد عند الرسول خالفك فيه الناس خذ حديث رسول عليه الصلاة والسلام ودع الناس جانبا. إذا كان عندك فكر وعندك منطق هذا الحديث قد يفهم الناس يفهم حديثا خطأ وجهلا ويخرج بمفهوم خلاف ما فهم السلف الصالح، هذا غلط، هذا غلط. ما نريد كل واحد يطلع مجتهد ويفهم فهم ويطلع من المفاهيم ما فهم السلف بل تخالف ما فهم السلف وما فقه السلف الصالح. لا، نريد فقها ويؤيد ويترسم خطى السلف الصالح من الصحابة والتابعين في العقائد وفي العبادات وفي غيرها. ولو كان عندك قليل من الصحابة ولو أخذ به الصحابة وترجح لك فخذ به ولا يجوز لك أن تخالفه. أجمعت الأمة أنما استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يترك لقول أحد. هذه لمحة عن تقديس الأشخاص والغلو فيهم. يأتي الغلو في العقائد، الغلو في أسماء الله وصفاته. بعض الناس يغلو في تنزيه الله فيؤدي بالتنزيه والغلو فيه إلى أن يعطل أسماء صفات الله تبارك وتعالى، ينزه الله عن الاستواء على العرش فيرد آلاف النصوص. هذا غلو في التنزيه أدى إلى هدم كثير من النصوص، أدى إلى مخالفة الكتاب في نصوص كثيرة، أدى إلى مخالفة السنة في نصوص كثيرة. هذا غلو في تنزيه الله. نزه الله باعتدال، لا بد من تنزيه الله، ليس كمثل شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم أنها سمية؟ نعم، لا يسوي شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثل شيء، لم يلد ولم يولد. لكن إذا غلوت فأدى بك الغلو إلى أن تنكر استواء الله، وبعضهم يغلو فينكر علمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره، وبعضهم ينكر يبالغ فينكر الأسماء والصفات. هذا غلو في التنزيه. ويقابلهم ناس يتغالون في إثبات أسماء الله وصفاته، فيؤدي بهم هذا الغلو إلى التشبيه، إلى تشبيه الله بمخلوقاته. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الوسط أن تنهج نهج رسول الله وصحابته الكرام والسلف الصالح وأئمة الهدى رضوان الله عليهم من إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به من غير تشبيه ولا تعطيل. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، هذا هو الوسط وهذا هو الاعتدال. أن تؤمن بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، أن تصف الله بما وصف به نفسه في كتابه وفي سنة رسول عليه الصلاة والسلام، ولا تشتت في هذا الإثبات فيخرجك إلى التشبيه والتمثيل، ولا تشتت أيضا في التنزيه فيصغي بك ذلك الغلو إلى إنكار صفات الله وتعطيلها. وقد قال السلف: إن المعطل يعبد عدما، وإن الممثل يعبد صنما. والاعتدال والوسط هو أن تثبت لله معرفة نفسك بدون غلو فيخرجك إلى التشبيه. هذا هو الطريق الصحيح. الاعتدال هذا ما عليه نهج السلف الصالح. السلف الصالح كان دائما يترسمون الطريق الوسط دائما، يردون المتشابهات إلى المحكمات. والله نبدأ من آيات المحكمات ثم أمر الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو. فأهل الفتن دائما ينحرفون في فهم النصوص ويضربون بعضها ببعض. فواحد يجي يمسك النصوص، يعني مثلا نصوص الوعيد، يأتون إلى نصوص الوعيد التي توعد قاتل النفس بأنه في النار ولا خالد مخلد فيها، ويأتون إلى إن الذي أتى أموال يتامى إنما أتى في البطون نارا وسيصلون سعيرا، ويأتوا إلى نفس لازم الزاني حين يجلوه مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرقه مؤمن، ولا ينتهب النوبة حين ينتهب وهو مؤمن، يأثر إلى مثل هذه النصوص فيتغالون فيها ويكفرون بها المسلمين. يتعاملون عن النصوص الأخرى التي تبين مراد الله من هذه النصوص، ولا ينظر إلى سنة الرسول المبين الذي أسند الله إليه بيان مثل هذه النصوص عليه الصلاة والسلام. فيتغالون مرتكب الكبيرة كافر، وإذا مات في النار مات من غير توبة مصر على هذا الذنب فهو في النار خالد مخلد أبدا. ويضربون النصوص الأخرى الواردة في القرآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الزاني حد في القرآن الجلد، لو كان مرتد حد الجلد، فمرتد حد السيف إذا لم يتب، ما الجلد؟ أليس كذلك؟ الرسول جلد رجم رجم الزاني وصلى عليه وقال في امرأة قال فيها عمر أسر عليها وقزات يا رسول الله، قال قد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة وسعتهم عليه الصلاة والسلام. حتى لو لم يتب، لو لم يتب وأقيم عليه الحد يكفر الله عنه هذه الخطايا من قبل الحد، نرجمه ونروح نصلي عليه حتى لو مات، نرجمه ونذهب نصلي صلي عليه، وإذا كان بكرا نجل دوري ونصلي معنا، ما في شيء مسلم عليه أن يكفر بالتوبة. لكن يكفر ويقول هذا يخلد بالنار، هذا غلو. وطبعا هذا لون ألوان غلو تعلق بالوعيد، يقابل الناس آخرين من قال لا الله دخل الجنة، قال خلص ما يحتاج العمل، لأنه لا يضر مع الإيمان بالذنب كما لا ينفع الناس بالطاعه. إذا قال لا إله إلا الله أو اعتقدها بقلبه يكفيه هذا، من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة خلص يكفيه العلم، يكفيه العلم. يعني أهدروا نصوص الوعيد، أهدروا النصوص التي تأمر بالتكاليف الشرعية، الصلاة والصوم الزكاة الجهاد، الوعيد على تصديق الجهاد، الوعيد لمن يترك الصلاة، من ترك الصلاة فقد كفر. كل هذه الأشياء لا يبالون فيها. أكبر اليتيم من ربيع سأبالة كما بينهم إذا أكون في بطول نارا وستسرق وصرق، أنت تزني وتسرق وتأكل مال يتيم وتفعل كل الجرائم، ما يضرك، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفق الكفر تعالى. هذا الغلو والإفراط والتفريط. أهل السنة يعرفون الاعتدال ويمسكون بوسط الميزان هكذا، ها، ويأيدون ويوفقون بين النصوص، يوفقون بين هذه النصوص. مثلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، هذا يشبع المستحيل، هذا يكون كافر، هذا استحل، من استحل قتل مسلم يكون كافر. إذا استحل قتل مسلم يكون كافر، إذا استحل شرب الخمر يكون كافرا، إذا استحل الزنا يكون كافرا، إذا استحل أدنى الأشياء وهو حرام يكفر بهذا الاستحلال. لماذا؟ لأنه أنكر في شريعة الله تبارك وتعالى وأنكر حاكمية الله تبارك وتعالى، فيصير بذلك كافرا. أما وهو يؤمن بأن شرع الله هو الحق وأن الحاكمية الله وحده وليس لأحد مع قول الله قول رسول رأي وارتكب ذنوبا، فإن هو يبقى تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن الله يغفر ما يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشاهد إن أهل الغلو في الوعيد مثل الخوارج المعتزلة كفروا الأمة بالذنوب وحكموا عليها بالخلود وأنكروا نصوص الشفاعة الوارد متواترة، أنكروها. هذا مصير الغلو وهذا مصير الإفراط والتفريط. قوم أهدروا أوامر الله وتكاليفه وقالوا يكفي لا إله إلا الله، وقوم تشددوا وتمسكوا برسول بعيد وأدى بهذا التشدد إلى أن يكفروا المذنبين من المسلمين. الحق بالوسط فلا إفراط له. شاهد أن يعني جماعة غلوا ذهبوا إلى جانب وجاء آخر ذهبوا إلى الدفة الأخرى. وطبعا أهل السنة والجماعة وأهل الحق وأهل الإيمان والعلم دائما في الوسط، دائما في الصراط المستقيم الذي قال الله فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الفكرة الأولى عن غلو في الأشخاص، وهذا الغلو في الاعتقاد والغلو في العبادة ذكرناه سابقا. وأنا أقول الآن والله أعلم أنه مفتوح، فإذا كان يوجد هناك من يغلو في العبادة ويقيم الليل ويصوم النهار فعليه أن يتبع بهدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه حينما جاء ثلاثة نفر إلى أبيات زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وسألوهن عن عباد عن عمل الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم زوجات الرسول، أخبرنهم زوجات الرسول بعمله، فكأنهم تقالوه فقالوا: هذا رسول الله قد غفر الله له من ذنب ما تقدم وما تأخر. فبلغ ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لهم: أنتم قلتم كذا وكذا، يعني أحد قال أن أنا سأقوم ولا أنام، وقال آخر أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أنا لا أتزوج النساء، وفي رواية قال أحدهم أنا لا أكل لحم. فقال الرسول: أنتم تقولون هذا؟ قال نعم. قال: أما أنا سأقوم أنا وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن نهج هذا النهج الآن ممن لا نعرفه الآن فعليه أن يهتدي بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام ويستن بسنته، ويعلم أن لنفسه عليه حقا، ولزوجه عليه حقا، ولزوره يعني زواره عليه حقا، فليعطي كل ذي حق حقه. هذه أمثلة يا أخوتي، منها الغلو في العبادة، من الغلو في الأشخاص، من الغلو في المعتقدات. والمطلوب منا الاعتدال والتوسط، لا إفراط ولا تفريط. وإن كنا الآن واقعين بين الإفراط والتفريط، الآن في عصرنا هذا غلو في أشياء، الغلو الآن في السياسة مثلا، ناس يغلون في الجانب السياسي من الإسلام ويتغالون فيه ويتساهلون في الأساسيات وفي قواعد الإسلام وفي أصل أصوله، لأن الانهماك في الجانب السياسي يجعلهم يتهاونون في الجوانب الأخرى ويهملونها، ويفضي أحيانا إلى محاربة التوحيد والتهاون في الشرك. والتوحيد هو أصل الإسلام، هو دعوة الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، إيش الآية؟ ووصى بها إبراهيم ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصى بها ملك لا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. كان والله شغل الأنبياء الشاغل هذا التوحيد الذي يعتبره السياسي البروشة والهلوسة، هذا طعن في منهج الأنبياء جميعا. احتقار هذا الجانب الإسلام قد يؤدي إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، بل يؤدي فعلا إذا احتقره يؤدي يكون كفر لا شك. فلا بد من الاهتمام بهذا الأصل الأصلي. يا أخي اهتم بالإسلام كله لا تترك بشيء، لكن لا تغلو في جانب وتهدر الجوانب الأخرى. الآن الغلو هذا سيطر على عقول الشباب في مشارق الأرض ومغاربها، وكأن ما عندهم الإسلام وكأن الله ما بعث الأنبياء إلا بهذا فقط. إذا درست تاريخ الأنبياء في الكتاب وفي السنة وفي كتب التاريخ وربما تقرأ في التوراة وفي الإنجيل والزبور الكتب كلها تقرأ، تجد أن الأصل الأصيل والمحور الذي دارت عليه بواسط الأنبياء هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، وهدم القبور هذه التي تعبد الآن، وهدم الأصنام التي تعبد الآن. هذا مبدأه الأول ودعوته الأولى تنسب على هذا الأساس. فإذا طهرت الأرض من هذا الكفر والشرك لا تترك ذرة من الإسلام إلا وتدعو إليها وتجاهد وتناضل في سبيلها. فلا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، لا صلاة إلا لله، لا صوم إلا لله، لا خضوع القلب لا يخضع إلا لله، لا حب إلا لله. حب شيء لذاته لا، الرسل أنبياء تحبهم تبعا لمحبة الله، الحب الأصيل لله وحده سبحانه وتعالى. ويأتي حب الأنبياء والكتب والرسل والملائكة والمؤمنين والصالحين تابعا كله لمحبة الله تبارك وتعالى، تابعا لمحبة الله. هذا الذي يجهله لحن يقول لك فلان الناس كفار، ليه؟ لأنهم يطيعون الحاكم، الحاكم يحكم بقرار وضعية كافرة يخضع الناس له مع بغضه هذا الحاكم وبغض قوانينهم، هؤلاء يكفرهم هذا ذنب، لأن ما أحب هذا الكفر يكرهونه ويضربونه. فكثير من أهل الغلو يكفرون هؤلاء الناس الذين خضعوا قهرا لطاغوت من الطواغيت، لهم راضين أبدا، مكهورين مكبوحين، كيف كفرهم ويتمنى الخلاص من هذه الكوابيس؟ كيف؟ فالشاهد أن العبادة هي الحب، حب مع خضوع، هذا الحب مع الخضوع يصرف للقبور، ما يصرف للحكام، ما يصرف للحكام، يخضع طواعية ويقدم بقرة أو يقدم أبقارا وأغناما ونقودا وذهبا وفضة لهذا الميت، لم يعتقد فيه أنه يعلم الغيب ويتصرف في الكون، وأنه ينكر من الشدائد، وأنه يلبي الدعوات، يدعوه في أعماق البحار والأبواب تتقاذف فينقذه، ينسى الله. هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. إنسان يفرض قوانينه الظالم عليك وأنت تقول والله ما أنت في شيء، ما أنت في شيء، بل بغضك له عبادة لله تبارك وتعالى، بغضك لقوانين الظالمة قرب إلى الله تبارك وتعالى. لكن هذا الختام الختام يتكلم في هذه القضايا ويقول ما يتكلم في هذا الكلام ما يعجب كثير من الناس، يعني يعجبهم أنك تكفر الناس لأنهم خضعوا لهذه الأشياء، لا يكفر معهم يربحهم لغير الله ويملون لغير الله ويستغيثون لغير الله ويشركون بالله شرك أكبر. هذا الشيء عندهم ما هو شرك، ولا يستحق الكلام ولا يستحق التفكير أبدا، تفكير غير هذا. تفكر كيف يعني تصارع الحاكم، كيف تناوش الحكام، هذا هو العظمة، هذه هي الرجولة. يا أخي بارك الله فيك، من رأى منكم مكرا فلغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك عظمة الإيمان. الشاهد أن الآن يجري في الساحات الإسلامية غلو شديد جدا يرافقه إهمال لأصول الإسلام. أنا أقول غير مرة بالله، لما تجد حين واحد طاغية يحكم بالقوانين ويثير عليه الشعب وأجبروه أن يلغي هذه القوانين ويطبق في الجانب السياسي، يعني قطع يد السارق ورجم الزاني والحدود الإسلامية التي يتخيلها هؤلاء، وبقي على في قلبه يعتقد أن البدوي يعلم الغيب ويتصرف في الكون، يذبح له وينذر ويطوف بقبره هذا يعني، والشعب وراءه طوفوا معاه بالقبور ويتمسحون بها ويتبركون بها ويستغيثون ويقدمون القرابين. هل يصيرون بهذا المسلمون؟ يصيرون بهذا المسلمين وتكون دولة إسلامية يرضى الله عنها وتكون حاكمية الله قد نفذت؟ أنا أبغى أتكلم عن الحاكمية، حاكمية الله شاملة لكل ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فلابد أن يأتي هذا التحكيم في العقيدة قبل كل شيء، يخضع الحاكم والمحكوم للعقيدة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا خضع للجوانب السياسية من الإسلام ولم يخضع في جانب العقيدة فليس بمسلم. إذا بقي السجيد دعاء غير الله والذبح غير الله والنذر للقبور والطواف بها وشد الرحائبها وتشيك عليها فهو مشرك، ولو صار أعدل الناس في الجانب السياسي. لو وحد الله في هذا الجانب وخرج من الشرك كله وحكم بغير ما أنزل الله هو فقط، هو يؤمن أن الحاكم لله عز وجل، لكن غلب عليه هواه فحكم في بعض القضايا بما يقتضيه هذا الهوى، وهو يؤمن بأن الحاكم لله وأنه ظالم في هذا الحكم، لا تكفره، ما يجب تكفيره إلا إذا أنكر حاكمية الله وقال يعني الآن قتل السارق وحشية ورجعية وتخلف. في القرن العشرين نقطع يد السارق، في القرن العشرين نرجم الزاني، هذا كافر، هذا كافر خرج من ملة الإسلام. الشاهد إن لابد من الإيمان أن الله وحده هو الحكم الحق سبحانه وتعالى، وأول شيء يدخل في نطاق الحاكمية هو توحيد الله والخروج من الشرك به. الشرك في العبادة، الشرك الذي جاء جميع الأنبياء لمحاربته، الشرك الذي قال فيه إبراهيم ربنا اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنه. الشرك الذي يقول الله فيه ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. هذا الشرك وعبادة الله في العزة أو البدوي أو الرفاعي أو الزيلعي أو عبد القادر غيره، أن يخضع قلبك له، أن تحبه حب تأليه، أن تعتقد فيه أنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله. هذا هو الشرك الذي يعني تعنيه هذه الآيات، الآيات تعني هذا الشرك الذي حاربه جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والذي يعتبر الآن دروشة وسذاجة عند كثير من الناس. وحينما نسمي هذا الشرك سذاجة، هذا والله طعن في جنود الأنبياء جميعا، وإنهم أفنوا حياتهم على مدار التاريخ في محاربة شيء سابق. هذا يقلل من دعوة الأنبياء، وأنا أقول هذا أنبئكم لأن هذا يتردد في كتابات معاصرين ليس لهم هم إلا الاهتمام بالجانب السياسي والشرك السياسي. أما هذا الشرك الأكبر فلا يعرفون أنه شرك أكبر، ولا يعترفون أنه شرك أكبر، ولا يعترفون أنه يستحق شيء من الجهد أبدا. هذا ظلم للإسلام، ظلم عظيم وتشويه خطير للإسلام. وإن كان هؤلاء المساكين لا تكون تشويه الإسلام، لكن هذا فكرهم، لأن تعلقهم بالسياسة أعمى بصائرهم وجعلهم لا يفهمون فقه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أصل أصول الرسالة الدينية، لا يفهمونه. فأنا أنبه الشباب الحاكمية لله في كل نواحي الحياة، لكن يا أخي لا تحصر هذه الحاكمية في جانب ضيق في زاوية من زوايا الإسلام وتنسى الإسلام الفسيح وتنسى جذور الإسلام وأصول الإسلام وتزدل عليه الستار، وترى الأمة تتخبط في ظلمات الشرك وتقول أنتم مسلمون، أمتي أمتي مسلمون مسلمون، بس تعاونوا نتعاون ونصارع الحكام فقط. هذا الغلو أدى إلى هذا، أن نتجاهل أعظم دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل دعوات الأنبياء نفسهم. كل الأنبياء ما جاءوا للهذا، كل الأنبياء ما بعثهم إلا لهدم الأصنام وتطهيرها، والرسول بعثت بهدم الأوثان، وكان يرسل لهدم القبور ولهدم الأوثان. عليه الصلاة والسلام أرسل جريرا لإحراق ذي الخلفة في اليمن، أرسل عليا كان يمثلها من رأس لهدم القبور، عرفتم؟ كان يبعث الرسل لهدم الأصنام ولهدم القبور عليه الصلاة والسلام، التي يشيدها كثير من الناس، والتي أقول أنا في نفسي القبور هذه يمكن بعض الناس يسهل عليه هدم الكعبة ولا يسهل هدم القبر، وهذا هو الشرك الأكبر، عرفتم؟ يمكن الحاكم لا يستطيع أن يهدم قبرا، مما يبين لكم أن هذا هو الشرك العظيم الذي من وقع فيه فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أتهوي به الريح. يعني بعض القباب تكلف ملايين، منكم بعضها مزخرفة بالذهب، بعض المقابر تبنى بالبلايين. هذه هي العبودية، أول ما يتبادر الشرك هذا هو الشرك. فالغلو الآن السياسي وفي السياسة صرف الناس عن معرفة الشرك الحقيقي، والله هذا الشرك يحتاج إلى جهود من الدعاة 99% من الجهود لهذا، وبقية الجهود للنواحي الأخرى من الإسلام، لأنه ما في إسلام إلا بتطهير القلوب من هذا الشرك. والله لو أقاموا دولا في الجانب السياسي وآمنوا بالجانب السياسي 100% وطبقوا هذه الجوانب وبقوا في توحيد الله الذي جاء الأنبياء جاهلين ويتخبطوا في ظلمات الشرك، ما نفعهم ذلك شيء أبدا، لا يغني عنهم شيء. والذي يمتعه الله بالتوحيد ويخلص من الشرك لو عاش في ظل دولة كافرة وهي أم بالله ويكره هذا الكفر، والله يدخل الجنة، يدخل الجنة، بارك الله فيكم، لأن هذا هو حقق توحيد الله الذي جاء بالأنبياء. هذا الكلام لا يعجب كثيرا من الناس، لكن هذا هو الحق وهذه هو الحقيقة. والذي ينازع لا يتكلم بالخفاء، اتفضل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والله لو تصرف كل جهودك وتربي الشباب على تجاهل دعوة الأنبياء ما نفعت الأمة، بل أنت تدمرها بهذه الدعوة، لأنك تعرضها لدخول جهنم وخلود فيها. لست بناصحا للأمة إذا كنت تسكت على هذا الشرك أبدا، إذا كنت تحول الجهود التي يجب أن تبذل في هذا الميدان لميدان آخر ولو كان من الإسلام، لأنك تضع الشيء في غير محله. والحكمة أن تضع الشيء في موضعها، ولحكمة الأنبياء كلهم بدأوا بهذا الذي ندعو إليه. الأنبياء الحكماء العظماء أولي العزم ما كان يقلقهم ويقض مضاجعهم إلا هذا الشرك، شرك تقديس الأصنام والقبور، هذا الذي كان يقض مضاجع الأنبياء، والله يكلفهم أن يتحملوا كل البلايا. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وكل ما ابتلوا به لتطهير الأرض من هذا الشرك. هذا الشرك مو شرك في السياسة، مو شرك السياسي، الشرك العقيدي، الشرك الذي يهدم أصل الإسلام، كان جهادهم لتطهير الأرض من هذا الشرك الذي لا إسلام إذا كان موجودا، ولو يوجد من أقل شيء، لو يوجد أقل شيء منه لا إسلام. فأنت يا أخي غرس هذه العقيدة في نفوس المسلمين الذين جهلوا هذا وظلوا فيه، وزادهم ضلالا أنك تقول لهم أنتم مسلمون ولا غبار عليكم، بس ما بقي الشرك عندنا إلا القوانين. هذا والله من كتمان الحق الذي يلعن الله كاتبيه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويعلم الله. كيف تكتم أصل أصول الإسلام؟ كيف تكتم رسالات الأنبياء جميعا؟ هذا والله عند كثير من الدعوات الموجودة الآن اللي يعيش على الخرافات والبدع والضلالات والمنامات، واللي يعيش على سياسة الخوارج والروافض، والله والله حتى السياسة الإسلامية ما عرفوها ولا يحكمون الله ورسوله فيها. حتى الحاكمية الجانب هذا السياسي لا يعرفون فيه أو لا يقررون أو لا يدعون إلى ما قرره محمد عليه الصلاة والسلام. حتى هذا الشيء الذي يعطون به ويكفر الناس من إجله لا يعدلون فيه ولا يحكمون الله فيه ولا يحكمون رسول الله فيه. ولو حكموا الله ورسوله لبدأوا من حيث بدأ الأنبياء وساروا في النواحي السياسية على ما قد يكون حاكم مسلم عنده أخطاء يكفرونه وتقرأ عليهم النصوص في هذا الجانب فلا يرفع على نبه رأسا أبدا. يكون حاكم مسلم ويكفرونه تقول لهم تعالوا نحتكم إلى الله، هل هذا كافر أو كافر؟ لا يسمعون لا يسمعون، لأن الأهواء جامحة والعياذ بالله والتربية منحرفة جدا. ففي الحمد لله حكام مسلمين كيف نكفرهم؟ تعالوا اسمعوا ماذا يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، أطيعهم ما أطيعهم فيكم الصلاة، أطيعهم ولو جاء دمارك. الرسول يقول يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، ويقول فيهم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسان. وكيف أفعل يا رسول الله؟ قال أطيع ولو جلدوا ظهرك وأخذوا مالك. يقول هذا، هذه النصوص عار الآن أن تذكر من العيب واللي يكون عميل، يكون هذه النصوص عميل عندهم. رسول الله كان عميلا، رسول الله كان عميل عليه الصلاة والسلام. السلف الصالح الذي مشى هذا النهج عملاء، يا خوارج يا روافض اتقوا الله في الأمة وحكم الله حتى في هذا الجانب وحكم الله في الإسلام كله، اتقوا الله في شباب الأمة وبصروهم بالحق وقولوا كلمة الحق ولو مهما كان ولا تخافوا لهم مكان. الآن كثير من الناس والله ما بدي يكرر هذه القضايا، لكن نحن والله مغامر، لأن هؤلاء صاروا أظلم من الحكام، لأن عندهم إرهاب فكري والله أخطر من السيوف والمدافع والرماح. إرهاب الذي يقرر هذه الحديقة يقرر القضايا الإسلامية كما أراد الله وكما شرع الله يصبح عميلا جاسوسا. الله تبارك وتعالى أن يهديهم وأن يبصرهم بالحق وأن يخرجهم من هذه الدوامة والحيرة التي جالبوا فيها الحق وجهلوا فيها الحق وحاربوا فيها الحق. طبعا الأهواء إخوة تدخل إنسان يعني يبقى الكرسي والله يكذب ويغالط ويضل الناس ويضل نفسه ويتجاهل النصوص ويتعامى عنها، يرتكب المخاطر ويرتكب الأهوال. فيا إخوتان هذا بلد إسلامي، بلد مسلم، شرائع الإسلام فيه ظاهرة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، العلم، يعني أنوار النبوة عندنا في المدارس ولله الحمد. قال الله قال رسول الله في العقيدة في العبادة في كل شيء. يقول بعض الناس تغيير التوحيد هذا غير سهل، بس من عندنا التوحيد؟ روح قرر التوحيد في إيران، روح قرر في ليبيا، قرر في مصر، قرر في أي بلد، في الهند، في باكستان، أي بلد، روح قرر التوحيد. ترى السيوف وترى المدافع أمامك. فلا نعرف قيمة التوحيد، طبعا الذي يجهل قيمة التوحيد ويحتقرها ما يرى هذا الشيء. الذي لا يعبأ بتوحيد الله ولا يبالي بالشرك يرى ان هذا ما هو شيء. الأول حيث ان المادة لم تكتمل